بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، انتهينا ولله الفضل والمنة من الشبهة الأولى عند من يجيز الدخول في البرلمانات، وقلنا يستشهدون بقصة يوسف عليه السلام، ولا دلالة في عمل يوسف على جواز الدخول في هذه الحكومات الطاغوتية لا من قريب ولا من بعيد. أضيف في بداية حديث هذا الذي ذكرناه عن جواز عمل المسلم عند الكافر بالشروط الثلاثة: أن يكون مضطرا، وأن لا يؤدي إلى ضرر بالمسلمين، وأن لا يكون في العمل مخالفة شرعية. هذا لا يعني بأنه يجوز للإنسان أن يعمل مع هذه الحكومات الطاغوتية، لأنه يقينا سينتج ضرر من العمل معهم، والشرط لدينا أن لا يكون هناك ضرر من العمل معهم على المسلمين، وكذلك أن لا تكون هناك مخالفة شرعية، العمل مع هؤلاء مخالفة شرعية. أما إذا جينا إلى مفردات الأعمال فكل عمل يؤخذ بحده. نكمل الحديث عن باقي الشبهة التي دائما يستشهد بها من يجيز الدخول في البرلمانات، فأقول مستعينا بالله عز وجل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أهل السنة والجماعة، هؤلاء يرون أن الدخول في هذا الموطن كفر وردة عن دين الله عز وجل، هذا عند أهل السنة والجماعة. القسم الثاني وهم المرجئة أحباب الطواغيت، هؤلاء يقولون ما عليهم هذه الطواغيت هذا كفر دون كفر. هذه فرقة أيضا، هذا قولهم. أما الفرقة الثالثة والعياذ بالله منهم، وهم إخوان مصر وأذنابهم، فهؤلاء يقولون الدخول في هذه الحكومات من الدين، ولهذا يستشهد بقصة يوسف عليه السلام، ويستشهد بالنجاشي، ويستشهد بعام الرمادة، ويستشهد بعدم إعطاء المؤلفة قلوبهم، ويستشهد أشياء كثيرة يستدلها فقط حتى يثبت أن الوجود في هذا المكان من الدين. إذن الناس ثلاثة أقسام: أهل سنة وجماعة يرون هذا كفر وردة، المرجئة يرون كفر دون كفر، إخوان مصر وأذنابهم يرون من الدين أن يكونوا هناك. نأتي إلى الشبهة الثانية التي يستدلون بها على جواز الدخول في هذه الحكومات الطاغوتية، وهي مسألة ما حدث من أمر عمر رضي الله عنه وأرضاه في فترة خلافته عام الرمادة. عام الرمادة هذه كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال: كانت في السنة الثامنة عشر من الهجرة، أصاب الناس جوع بسبب انقطاع الغيث، جذب لا يوجد مطر، واستمرت هذه الحالة لمدة تسعة أشهر متواصلة، والناس أصابهم ما أصابهم في تلك الفترة. يقول صاحب السيرة الحلبية: حتى أن الرجل عندما كان يذبح شاة لا يستطيع أن يأكل من لحمها شيء بسبب نتانة اللحم. وكانت العواصف الترابية تضرب، فعرفت تلك السنة بعام الرمادة. في هذه السنة عمر رضي الله عنه وأرضاه ما قطع يد من كان يسرق في تلك السنة. فإخوان مصر والعياذ بالله منهم عندما وجدوا هذه الحالة في سيرة عمر بدأوا يبنون قصور الردة على هذا الأساس. فقالوا عمر رضي الله عنه وارضاه عطل بعض الأحكام عندما كان يحكم، فنحن أيضا ممكن أن ندخل في هذه الحكومات وتكون بعض الأحكام الشرعية معطلة. إذن من هنا استدلالهم بقضية عام الرمادة في الدخول إلى البرلمانات. هل يصح الاستدلال بعام الرمادة على دخول في البرلمانات؟ أقول مستعينا بالله عز وجل. عندما أوقف عمر رضي الله عنه وأرضاه قطع يد السارق في تلك الفترة، إذا أردنا أن نعرف لماذا ما كان يقطع، لدينا طريقين للوصول إلى المعرفة. الطريق الأول أن نفهم من عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يصرح هو لماذا أقدم على هذا الفعل. فإذا قال وبرر فعله من الناحية الشرعية، لا يجوز لمن جاء بعده أن يبحث عن تبريرات أخرى لفعله. لماذا؟ لأنه هو صاحب الشأن، وهو الذي أقدم على العمل، وهو بين لماذا ما كنت أقطع يد السارق، فلا يبقى لأحد بعد تعليله كلام. ما يجوز لأحد أن يأتي بالتبريرات والتعليلات. أما إذا لم نجد عند عمر قولا، نأتي إلى الناس الذين كانوا في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، نرى بماذا عللوا عدم قطع يد السارق في تلك الأشهر. فإذا ذكروا لنا الأسباب الشرعية لذلك، إذا لا يجوز لمن يأتي بعدهم أن يبحث عن تبريرات وعن تعليلات وعن مسوغات. ما يجوز لهم. لماذا؟ لأنهم هم أصحاب الشأن، وهم بينوا لماذا أقدمنا على هذا الفعل. أما إذا لم نجد عند عمر رضي الله عنه وارضاه تبريرا، ولا عند من كان في عهده من الصحابة تبريرا، عند ذلك نأتي إلى علماء أهل السنة والجماعة، هم يبحثون لماذا لم يقطع عمر رضي الله عنه وارضاه يد السارق. وعندما أقول إلى العلماء، أحذرك من علماء الضلالة ومن علماء الفضائيات والمفكرين والمرجئة وما إلى ذلك، لأن هؤلاء عندما يبررون سيبررون الحادث وفق نهجهم وليس وفق دينهم. ولهذا عندما جاء إخوان مصر إلى هذه الحادثة مع وجود التبرير والتعليل عند عمر رضي الله عنه وارضاه، بدأوا هم يعللون لماذا لم يقطع عمر يد السارق. فمن ضمن الأشياء التي قالوها، قالوا المصلحة كانت تقتضي إيقاف قطع يد السارق. الآن أيضا قالوا إذا أصبحنا ضمن هذه التشكيلات الطاغوتية واقتضت المصلحة أن نعطل بعض أحكام الشرع، قال يجوز لنا ذلك. إيش الدليل؟ قال فعل عمر رضي الله عنه، هذا مسوغ. وأنت تعلم أن تحت عباءة المصلحة يدخلون كل ردة وكل كفر وكل شبهة. أمر آخر، بعضهم علل كما في مجلة مجتمع الفقه الإسلامي، قال لأن الفساد في ذلك الوقت عم، ولهذا عطل عمر رضي الله عنه وارضاه قطع يد السارق بسبب المجاعة، وبسبب كان الفساد منتشر ولهذا لم يقطعوا يد السارق. هذا التبرير عندما يبررونه يحاولون أن ينزلوه أيضا إلى أرض الواقع. قال الآن أيضا الفساد منتشر، فلا يمكن أن نطبق الأحكام الإسلامية في واقعنا المعاصر. هناك رجل آخر اسمه عبد الرحمن عبد الخالق، إنسان سيء إخواني من الكويت أظن. هذا ذكر كلام، قال ومن السذاجة أن نطلب بإقامة حد الزاني ونحن نسمح بوجود أماكن الفجور والفسوق وأماكن الخنا. أظن هذا نص كلام هذا الرجل. إذن هذا تبرير أننا لا نستطيع أن ننزل هذه الأحكام لأن الأجواء غير مهيئة وهناك كل هذه المسائل. هذا صادق فيما قاله، ونادرا ما يصدق هؤلاء. إخوان مصر نادرا ما يصدقون. صدقه أي الرجل باسم الإسلام يتحدث عن واقعه هو، واقعه أنه يعيش ضمن حكومة طاغوتية لا تحكم بما أنزل الله. هذه الحكومة تسمح بوجود الفسوق وبوجود الفجور وبوجود أماكن ممارسة الزنا. إذن من السذاجة من أمثاله أن يطالبوا بإقامة حد الزاني على هؤلاء. صادق هو فيما قال، لماذا؟ لأنه يتحدث عن مجتمع، عن حكومة طاغوتية، هم جزء من هذه التشكيلات، فلا يمكن أن يطالبوا هذه الحكومات بإقامة الحدود وواقع الناس هكذا. إذن كله يدور حول عمل عمر وقول عمر رضي الله عنه. وذكروا قاعدة أخرى أيضا ربطوها بالموضوع، هذه القاعدة قد تصح تطبيقها في بعض المسائل ولا تصح على العموم. فعندما قرأوا سيرة عمر في مسألة عام الرمادة قالوا قاعدة، هذه القاعدة تقول لا تقام الحدود إلا بعد إعطاء الحقوق، لا تقام الحدود إلا بعد إعطاء الحقوق. فجعلوا هذه القاعدة فضفاضة بحيث أنه كل دولة لا تستطيع أن توفر الحقوق عليها أن تعطل الأحكام. لماذا؟ قال لأن عمر ما استطاع رضي الله، هذا كلامي الآن، ما استطاع أن يوفر لهم المعيشة ولهذا أوقف الحدود. إذن كل هذه التبريرات فقط لكي يسوغ لنفسه الدخول في تلك الحكومات الطاغوتية. هناك رجل آخر اسمه محمد إقبال، هذا أيضا وضع قيود لتطبيق أحكام الله عز وجل. قال يجب على ولاة الأمر أن يوفروا المستوى المعيشي للمجتمع، وبعد ذلك ممكن أن تقام الحدود وتنزل الأحكام. إذن كلها تدور مصلحة ومستوى معيشة وفساد وما إلى ذلك. طبعا هذه التبريرات من أين أخذت؟ على أن عمر رضي الله عنه وارضاه ما قطع يد السارق. إذن هذه هي التبريرات لعمل عمر عند مفكري إخوان مصر. هذا قوله. عندما ينظرون إلى واقع الناس ويحاولون أن يبعدوا الإسلام عن واقع الناس لأن هذا الواقع في نظرهم لا يتقبل الإسلام كإسلام، هنا يأتي السؤال. عندما نزلت هذه الأحكام الربانية كيف كان واقع الناس؟ هل كان مستوى المعيشة متوفرة للجميع كما يقولون؟ لاحظ وضع الناس كيف كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ضيف، فأرسل إلى زوجاته أمهاتنا رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، فقلنا لا نجد إلا الماء، ما عندنا شيء في البيوت إلا الماء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يضم هذا أو يضيفه؟ فقام رجل من الأنصار فأخذه إلى بيته وسأل زوجته عن الطعام، قالت والله ما عندنا إلا قوت الصبية. فقال لها أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيئ الطعام وأصبح السراجة ونوم الصبيان، عندما يحين وقت الطعام نوم الصبيان. عندما هيأت المرأة الطعام قامت إلى السراج لكي تصلحها فأطفأت السراج، وبدأ الضيف يأكل ظنا منه أن صاحب البيت أيضا يأكل معه. فعندما جاء إلى صباحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله تعالى عليه وسلم ضحك الله من فعلكما أو عجب الله من فعلكما. فأنزل الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. جيد، أين مستوى المعيشة؟ كذلك حديث آخر عند البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن أبا هريرة كان رجل أصابه ما أصابه من الجوع، قال فجلست في الطريق فمر بي أبو بكر رضي الله عنه وسألت سؤال وأنا أعرف الجواب، أما فلن أن يدعوني إلى الطعام. فما فعل؟ ومر الفاروق فسألته وما فعل، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى البيت، فوجدت في البيت قدحا فيه لبن، فقال يا أبا الهر ادع لي من في الصفا. الصفا بيت ملحق، غرفة ملحقة لمسجد رسول الله. فقلت في نفسي، يقول أبو هريرة رضي الله عنه في معنى الحديث أنني كنت أولى بشرب هذا اللبن، وإيش يكفي هذا اللبن لأهل الصفا. يقول فدعوتهم فجاءوا، فأمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أعطيهم، فشربوا كلهم، ثم بعد ذلك قال لي اشرب فشربت، ثم قال لي اشرب شربت حتى شبعت، ثم قال لي اشرب، قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، ما بقى شيء في الدفع. إذن أين هؤلاء من هذا المجتمع في ذلك الواقع بهذا الواقع؟ والأحكام كانت تنزل على هؤلاء الناس، وكان فيهم من يسرق، وكان فيهم من يجوع، وكان فيهم. إذن هؤلاء عندما رأوا الواقع وهم لم يأخذوا بالأسباب الشرعية لتحكيم شرع الله عز وجل، ما وجدوا أمامهم إلا أن يجدوا التبرير لهؤلاء الناس أننا لا نستطيع أن نحكمكم بما أنزل الله عز وجل. هذه هي التبريرات عند هؤلاء. جيد، إذن ما التبرير عند عمر؟ هو صاحب الشأن، هو الذي أوقف قطع يد السارق، لماذا أوقف؟ يقول عمر رضي الله عنه أرضاه، لأن أعطل حكما بالشبهات أحب إلي أن أقيم حكما بالشبهات، لأن أعطل حكما بالشبهات أحب إلي أن أقيم حكما بالشبهات. هذا الكلام ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى رحمة واسعة بسند صحيح. إذن التبرير ماذا؟ أن عمر أوقف القطع، الآن هو يبرر ويعلل لماذا أوقفت قطع يد السارق. قال لأنه كانت هناك شبه، هذه الشبه تمنعني أن أقطع يد السارق، فأن أوقف قطع يد السارق مع وجود الشبهة أحب إلي أن أقطع يده مع وجود الشبهة. كيف؟ لأنه إذا توقف من إنزال الحكم مع وجود الشبهة له عذر بين يدي الله عز وجل. عندما يسأل لماذا لم تقم حد السارق على فلان وقد سرق، يقول يا رب الشبهة الفلانية منعتني. أما إذا قطع يد السارق مع وجود الشبهة إيش عذره بين يدي الله عز وجل؟ من هنا قال أن أعطل حدا مع وجود الشبهة أحب إلي أن أقيم حدا مع الشبهة، لأنه إذا أقام الحد مع الشبهة لا عذر له بين يدي الله. أما إذا أوقف حكما بسبب الشبهة لا، له عذره بين يدي الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو السبب في عدم قطع يد السارق. جيد، هل الشبهة ذريعة لدفع الأحكام الشرعية؟ نعم. سلام لابن مسعود رضي الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال ادرأوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعت، ادرأوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم، أي أينما وجدت مسوغا لكي تدفع هذا الحكم عن المسلم فخذ. فذلك ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى قال أجمع من حفظنا عنهم من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات، أي إذا وجدت شبهة الحد يدفع عن المسلم. ولهذا تجد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه ماعز وهو يقر بالزنا بدأ يسأله أسئلة صريحة وواضحة، لعلك قبلت، لعلك ضاجعت، لعلك لعلك، لأن هذه قد يكون الرجل يرى القبلة زنا وقال زنيت فأراد أن يدفع هذه الشبهة، لعلك ضاجعت، قال لا، إلى أن سأله السؤال الصريح دي الكلمة قال نعم فأمر برجل. إذن من هنا قال العلماء الحدود تدرأ بالشبهات. إذن هناك عدم قطع من قبل عمر رضي الله عنه وارضاه، ومن كان معه من الصحابة قد وافقوا على هذا الأمر، والسبب وجود الشبهة. جيد، إيش هذه الشبهة التي كانت في زمن عمر رضي الله عنه وارضاه منعه من قطع يد السارق؟ الشبهة من خلال دراستك لعام الرمادة تعلم أن الناس كانوا يعيشون في شدة جوع ومخمصة ومجع، هذه طبيعة تلك الشهور التي مرت بالناس، وأنت تعلم أن الجوع يدفع صاحبه إلى الأكل أينما وجد يأخذ. فإذا كانت هذه طبيعة الإنسان، فما بالك إذا كان أهل المدينة يعلمون قول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هو يعيش الآن، طبعا المخمصة كما في مختار الصحاح بمعنى الجوع، فإذا كان الناس يمرون بحالة جوع، شدة في الجوع، مجاعة، ثم بعد ذلك هذا الاضطرار دفعه إلى أن يأخذ مالا لمسلمه، إذن هنا تحققت الشبهة المجاعة والاضطرار الدافع إلى أخذ مال مسلم. من هنا تولدت الشبهة عند عمر رضي الله عنه وأرضاه. فاتني أن أشير إلى شروط السرقة قبل الحديث عن الشبهة. شروط السرقة في الإسلام: الشرط الأول أن يبلغ المال المسروق نصابا، والنصاب ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: تقطع اليد في ربع دينار، وعند الإمام مسلم في 3 دراهم، وأنت تعلم أن الدراهم 3 هي ربع الدينار. إذن إذا بلغ المسروق ربع دينار تحقق الشرط الأول في السرقة. الشرط الثاني أن يؤخذ هذا المال من حرز، ومعنى الحرز أي مكان حفظ فيه هذا المال، ولكل مال حرزه، فحرز الماشية غير حرز الذهب والفضة، وأحيانا وجود صاحب المال عند ماله حتى ولو كان في مكان مفتوح أيضا يعتبر حرزا. دليل ذلك حديث صفوان عندما كان نائما في المسجد وأحدهم أخذ عباءته، سرق عباءته من تحت رأسه، ووصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده. العلماء قالوا إذن هذا المال كان محرزا بوجود صاحبه. إذن الشرط الثاني أن يؤخذ المال من الحرز. الشرط الثالث أن لا تكون للسارق شبهة في الأخذ، فإن كانت له شبهة وأخذ المال هذه الشبهة تدفع قطع اليد عنه. مثل إيش؟ ابن من مخزن أبيه أو من مكان حفظ المال لأبيه أخذ مبلغ بلغ النصاب، إذا تحقق شرطي السرقة: المال بلغ النصاب وأخذ أيضا من حرز، هل تقطع يده؟ لا تقطع يده. لماذا؟ لوجود الشبهة أنه يرى نفسه يجوز له أن يأخذ من ماله أبيه. كذلك الشريك عندما يأخذ من الشريك نصابا ومن حرز لا قطع عليه، لماذا؟ لوجود الشبهة أنه يجوز له أن يأخذ من مال شريكه. إذن وجود الشبهة تدفع. فالشبهة هنا كما ذكرت لك في زمن عمر هي الجوع وشدة الجوع والمخمصة، فهل تعتبر الشبهة مانعا من إنزال الحكم؟ ذكرنا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وكذلك إجماع العلماء الذي نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. دليل آخر ذكره عبد الرزاق في مصنفه رحمه الله تعالى رحمة واسعة بسند منقطع، أما ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى فقد ذكره بسند متصل، قول عمر رضي الله عنه وارضاه قال: لا قطع في عتق ولا عام السنة، لا قطع في عتق ولا عام السنة. إيش عام السنة؟ أي السنة التي تمر أو العام الذي يمر على الناس وعليهم جدب أو قحط أو قلة مطر، هذه تسمى سنة. ولهذا في الدعاء تقول: عليهم سنين كسني يوسف. هذا الكلام لعمر. سئل الإمام أحمد: أتقول بهذا القول يعني في عام السنة في عام المجاعة لا تقطع؟ قال: إي ولعمري. قالوا: لا تقطع يد السارق في المجاعة؟ قال إذا كان الناس في شدة ومجاعة نعم لا نقطع. إذن الآن الشبهة أين وجدت؟ عند عمر بالذات، أن هذا الجوع سيدفع بعض الناس أن يأخذوا مالا لا يحل لهم، وهم يرون أنفسهم أنه يحل لهم. لماذا يحل لهم؟ لقول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الدليل الثاني على أن أهل المدينة كانوا يعلمون هذه المسائل أنهم أهل حيطان وبساتين، فكانوا يعرفون ما معنى أن يدخل إنسان بستانا وأن يأخذ من هذا البستان شيء في حالة الرفاهية وكذلك في حالة الجوع. في حالة الرفاهية ذكر الإمام النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما طبعا الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خرنة فلا شيء عليه. من أصاب من ذي حاجة غير متخذ خرنة فلا شيء عليه. خرنة بمعنى دخل الحائط أي البستان، أخذ ما يكفيه ويسد رمقه، لكن ما أخرج في حضنه شيئا من البستان. خبن بمعنى أخذ في حضنه شيء، هذا لا شيء عليه. أما من خرج وأخرج معه شيء دون النصاب فعليه غرامة مثليه والعقوبة. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل البستان وأخذ حاجته وكفايته من الطعام، وعندما خرج أخرج معه بعض الثمار، لكن هذا الذي أخرجه ما بلغ النصاب، فما حكم الشرع فيه؟ قال: يدفع ضعفي ثمن الذي أخذه، وعلى ولي الأمر أن يعاقبه، وهذا ما يسمى بالتعزير. إذن إذا خرج من البستان بعد أن أخذ حاجته وضبط، هذا يدفع ضعفي الثمن وعليه العقوبة. أما إذا أواه الجرين، الجرين المكان الذي كانوا يحفظون فيه التمر أو الثمار، فإذا دخل وأخذ حاجته وأخذ من الجرين أي بعد أن أصبح في الحرز وبلغ النصاب، هذا عليه القطع. إذن هذه المسائل كانت معروفة عند أهل المدينة. فإذا جاء أحدهم ودخل وأخذ وأكل، إذن الشبهة متحققة عند عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما إذا جاء رجل الآن قال: هذه ليست فيها شبهة، نقول: ليست فيها شبهة عندك، لكن عند ولي الأمر صاحب الأمر والنهي في ذلك الوقت رأى أن هذه شبهة، فدفع هذا الحد عن المسلمين بسبب هذه الشبهة. إذن هذا هو قول عمر، وهذا هو تبرير عمر لعدم تنفيذ أو لعدم قطع يد السارق في تلك السنة. إذن لا دلالة في هذه الحادثة بجواز الدخول في البرلمانات، ما العلاقة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا علاقة بين حادثة عام الرمادة وبين جواز الدخول في مواطن الردة. الحالة الثانية أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما أوقف قطع يد السارق ما عطل هذا الحكم إلا لشبهة، وما جاء بالبديل، ما جاء بالبديل. طالما هناك شبهة إذا لا تقطع يد السارق، انتهت المسألة. يعني لا يقول عمر حاشاه: طالما أننا توقفنا عن قطع يد السارق لشبهة إذا العقوبة تكون كذا، ما قال هذا الشيء، ما جاء بالبديل. لكن أنتم الذين دخلتم في هذه الحكومات عطلتم أحكام الله عز وجل وجئتم بالبدائل وبدأتم تحكمون الناس بالبدائل. والفارق شاسع بين عمر رضي الله عنه وارضاه الذي أوقف حكما لله عز وجل لوجود شبهة، وبينكم أنتم الذين عطلتم أحكام الله عز وجل وجئتم بالبدائل وحكمتم الناس بالبدائل الآن. فأين أنت من عمر؟ أين وجه الشبه بين عملك وبين عمل عمر؟ هل قال عمر أن الذي يسرق في عام الرمادة نسجنه أو أن يدفع؟ ما قال شيء من هذا القبيل، وإنما حد توقف بسبب عذر شرعي، وهذا العذر الشرعي هو وجود الشبهة، والشبهة وجود المخمصة عند الناس. هناك كلام لابن القيم أيضا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: ومقتضى قواعد الشرع، نقاط ثم أكمل الكلام، إذا غلب على الناس الحاجة والضرورة. إذا غلب على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعو إلى ما يسد به رمقه. فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعو إلى ما يسد به رمقه. ثم قال وهذه شبهة قوية تبرأ القطع عن المحتاج. هذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أي أنك في مثل هذه الأجواء إذا جئت بسارق فتذرع بالجوع وبالمخمصة هذه شبهة، لأن غالبا الناس في مثل هذه الأوقات ما يسلمون من الجوع وما يسلمون من الاضطرار إلى أن يتطاولوا على أموال المسلمين. إذن من هنا كانت الشبهة عند عمر، وبسبب هذه الشبهة أوقف قطع يد السارق، لا جاء بالبديل ولا عطل حكم الشرعي. بعد ذلك بعد انتهاء عام الرمادة عاد القطع وعاد حكم الله عز وجل كما كان. واضح إن شاء الله هذه المسألة. هناك حالة أخرى يذكرها هؤلاء الناس، وهي مسألة في زمن عمر أيضا رضي الله عنه وأرضاه، جاء بعبدين لعبد الرحمن بن حاتم بن أبي بلتعة، وكان قد سرق جملا وذبحه، ثم علم بهم عمر فجاء بهم وأراد أن يقطع يده، فأثبتوا له أن الذي دفعنا إلى السرقة والذبح والأكل الجوع، تيقن من هذا الأمر، فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاتم بن أبي بلتعة وأمره أن يدفع ضعفي ثمن الناقة إلى أهل الناقة، فبهذا عاقبه. إذن أشكون عندي إما أنها حالة عامة، الناس كلهم يمرون والعياذ بالله بحالة جوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرة، لا قدر الله، إذا الناس المسلمون كلهم مروا بهذه الحالة، عند ذاك يجوز لأمير المؤمنين أن يصدر أمرا أنه لا تقطع اليد خلال هذه الفترة لوجود شبهة أن الناس قد يضطرون إلى الأخذ، هذا يجوز. لكن في بعض الحالات الفردية رجل سرق ثم أثبت بالدليل أن الذي دفعه إلى السرقة الجوع والمخمصة والشدة، إذا أحيل أمره إلى القاضي وثبت عند القاضي أن الدافع كان الجوع، يجوز للقاضي أيضا أن يعفو هذا المسلم عن قطع يده، وهذه حادثة لها شبيهة بقضية هذين العبدين، فلم يقطع الفاروق رضي الله عنه وارضاه يد هذين العبدين لأنه ثبت له أنهم ما أخذ هذا الجمل إلا بدافع الجوع والمخمصة. نأتي إلى شبهة أخرى من شبه هؤلاء القوم، وهي فتوى كان لابن باس في حينها أصدر هذه الفتوى، أنا ما قرأت مباشرة وإنما قرأت الفتوى في كتاب، هذا الكتاب اسمه كتاب الجامع في طلب العلم الشريف لعبد القادر بن عبد العزيز، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده إلى رشده وأن يعيد رشده إليه، كان من الشباب المجاهدين وصاحب علم، ابتلاه الله عز وجل في سجون مصر فكانت له بعض التراجعات عما كان عليه، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. هذه الفتوى قائمة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فكأنه أفتى أن الإنسان إذا دخل بنية الإصلاح وبنية تحقيق المصالح وبنية دفع المفاسد وما إلى ذلك، فحديث رسول الله إنما الأعمال بالنيات يجوز لك أن تدخل. إذن بناء على هذا الحديث أفتى لبعضهم بجواز الدخول في البرلمانات. عبد القادر بن عبد العزيز رد على هذه الفتوى ورد على طريقة الاستشهاد، فقال أنقل كلامه بالمعنى وليس بالنص، قال شبه قاعدة، قال المعاصي لا تتحول إلى طاعات بالنيات، وإنما المعاصي تتحول إلى طاعات بدليل خارجي، المعاصي لا تتحول إلى طاعات بالنيات، وإنما تتحول إلى طاعة بدليل خارجي. إيش معنى هذا الذي ذكره عبد القادر بن عبد العزيز؟ قال: إذا أقدم إنسان على مخالفة شرعية، هل هذه المخالفة تتحول إلى طاعة تحت ذريعة أن نيتي كانت حسنة؟ لا تتحول. ثم ذكر دليلين على هذه القاعدة. الدليل الأول مسألة الكذب، أنت تعلم أن الكذب معصية، فإذا جاء رجل وكذب وقال أنا نيتي حسنة، يقال له أنت متلبس بمعصية، نيتك لا تجديك نفعا. ولكن إذا كذب في المواطن التي أجاز بها الشرع، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الرجل مع زوجته وفي الحرب وفي الصلح بين طرفين، هذه ثلاثة مواطن يجوز للمسلم أن يكذب فيها. فإذا قام رجل بالصلح بين رجلين وكذب لهذا وكذب لهذا، هذه معصية لكن تحولت إلى طاعة بإيش؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بنيته. فمن كذب في خارج هذه المواطن الثلاثة ثم قال نيتي حسنة، يقال له أنت آثم في هذا الكذب أو في هذا الكذب الذي كذبته. أما إذا كذبت في هذه المواطن فالدليل الخارجي حول معصيتك إلى طاعة. ذكر هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في مسألة الأكل من الميتة، إذا جاء رجل في غير مخمصة وفي غير جوع وفي غير شدة أكل من الميتة وقال أنا نيتي حسنة، فلا تتحول هذه المعصية إلى طاعة بأي حال من الأحوال. متى تتحول؟ عندما تكون في شدة وفي مخمصة، فإذا ارتكبت هذه المخالفة الشرعية تؤجر على هذه المعصية لوجود دليل خارجي. إيش الدليل؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن هذه المعصية تحولت إلى طاعة بدليل خارجي. فمن أجاز لنفسه الدخول في البرلمانات تحت عملا بحديث رسول إنما الأعمال بالنيات، نقول هذه المخالفة هذه الردة ما تتحول إلى طاعة بالنية، إنما يجب أن تأتي بدليل خارج النية من الشرع يجيز لك الدخول في هذا الموطن. فإذا عدمت الدليل فلا يصلح لك أن تستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على جواز الدخول في مواطن الردة. وجزاكم الله خير الجزاء وبارك.